العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في سياق الأحاديث من كتاب الجهاد، وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. حديث عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. بسم الله، توكلت على الله، اللهم سددنا وفقنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذان الحديثان يتعلقان بسلب المقتول في حال الحرب بين المسلمين والكفار، والمقصود بالسلب هو ما معه من ثياب وسلاح وعتاد، بل ومركوب، أيا كان هذا المركوب، فإن السلب أي ما يسلبه منه أو ما يملكه هذا الرجل المقتول، فإنه يكون لمن قتله دون تخميس على الصحيح. وابناء عفراء هما معاذ ومعوذ، وهما غير معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنهم أجمعين. فمعاذ ابن عمرو بن الجموح من السابقين، من الأنصار، من أهل بيعة العقبة، ومعوذ ابن عفراء من صغار الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحديث الأول بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، أي بما يملكه المقتول، فإنه يعود إلى القاتل، وسيأتي الكلام في الخلاف فيه. وقصة قتل ابن عفراء من حديث عبد الرحمن بن عوف قال رضي الله عنه: إنه في أثناء المعركة في غزوة بدر اكتنفه شابان، ويقول: كنت أتمنى أن أكون بين أضلع منهما، يعني أقوى منهما. كأنه نظر إلى صغرهما، والآن هم في معركة بدر، فتمنى أنه بين قويين بدلا من هذين الشابين الصغيرين. فهمس له أحدهما قائلا: يا عم، أين أبو جهل؟ فقال: وماذا تريد به؟ قال: سمعت بأنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أقتله، لئن لقيته ليكونن أعجلنا هو الذي يموت. ثم إنه غمزه الآخر، الشاب الثاني من ابن عفراء، فقال له: يا عم، أين أبو جهل؟ فقال: وماذا تريده؟ فقال مثل ما قال أخوه. يقول: فبينما أن نحن كذلك، وإذا أبي جهل يجول في الصف، واسمه كنيته قديما أبو الحكم، لكن المسلمين سموه أبا جهل لكثرة غيه، وإذا به يجول في الصفوف، فنادى الشابين وقال هذا هو صاحبكما، يعني الذي تبحثان عنه وهو أبو جهل. فابتدراه بالسيف، كل منهم ضربه وكأنها ضربة رجل واحد. والذي تدل عليه الروايات الأخرى أنه سبقهما إلى إثخانه معاذ بن الجموح رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ فقالوا كلانا قتل. فقال كل منهم أنا قتلته. فقال أريان سيفكما سيفيكما. فقال كلاكما قتله، ثم حكم بالسلب لعمرو بن الجموح، لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه تأكد أن الضربة القاضية الأولى التي أثخنته هي ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح. هذا ما يتعلق بقضية السلب وأدلة أن يكون السلب لصاحبه. وهناك ما يدل على أنهما اشتركوا، معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء، لكن الضربة القاضية الأولى كانت لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح، ولذلك قضى له بسلب أبي جهل. ثم جاء ابن مسعود رضي الله عنه واحتز رأسه وكان يقول له لقد ركبت مركبا صعبا يا رويعي الغنم، ما ترك عنجهيته حتى وهو في الرمق الأخير والعياذ بالله. وفي هذا عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة السلب، وهل يخمس أو لا يخمس؟ قال الإمام أحمد الإمام الشافعي وعامة أهل الحديث أنه لا يخمس، وأن السلب يكون للقاتل لأنه هو الأحق بذلك، حيث إنه هو الذي قضى عليه، فيكون أحق بذلك مكافأة له على شجاعته وبطولته وفعله الطيب. ويشترط العلماء لأخذ السلب أن يكون قتله في المعركة بين المسلمين والكفار، وأن يكون ذا سطوة وصولة وجولة، وأن لا يكون في الفيء، ولا يكون هذا السلب من الفيء، يعني يكون مما وجد بين في أثناء القتال، مما وجد معه وهو يقاتل. وقال بعض العلماء قالوا إنه يخمس وليس له ولا ويوزع بين المجاهدين، أي بين الغانمين جميعا، ولا يستحق القاتل السلب وحده. وهناك أقوال أخرى كلها ضعيفة، والقول الصحيح أنه لا يخمس وأنه يكون لمن للقاتل الذي قضى عليه وأجهز عليه. وفيه من الفوائد أيضا حرص الصحابة على الخير، فانظر كيف يتنافس هذان الشابان على قتل هذا الشقي، فأمكنهما الله منه. ومن ذلك تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لهما عندما قال كلاكما قتل، تطيبا لخاطرهما معاذ ومعوذ بن عفراء، ومن ذلك أن هذا لا يتصور في الفيء وإنما يكون في البلاد التي فتحت عنوة وصار أو اللي في القتال الذي بين الصفين. ومن ذلك أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم عن التحقق والعمل بالقرائن، حيث رأى أن سيف معاذ بن عمرو بن جموح هو الذي أكثر متضمخا بالدم، فتوصل بهذه القرينة إلى أنه هو أول من أثخنه. وفيه مشروعية التنافس في أعمال الخير، فانظر إلى هؤلاء الصحابة كيف كانوا يتنافسون في هذه المعركة حامية الوطيس. ومن ذلك أيضا الرجوع إلى الإمام فيما أشكل حكمه عندما يحصل خلاف في أمر ما فيرجع إلى الإمام أو من ينيبه قائد الجيش، فإن أولئك رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه أمرهم، فوجههم التوجيه الصحيح. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث وما جاء في معناه من هذين الحديثين وما جاء في معناهما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا وجاء عليه ببينة فله ماذا؟ فله سلبه، والسلب بفتح اللام. نعم، تفضل. قال رحمه الله عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في البراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. هذا الحديث من مراسيل مكحول رحمه الله تعالى، ورواية العقيلي ضعيفة كما ذكر الشيخ الإمام ابن حجر رحمه الله، وجميع الروايات الواردة ليس فيها ذكر ماذا؟ المنجنيق. يعني الروايات الصحيحة التي فيها حصار أهل الطائف ليس فيها ذكر المنجنيق، والمنجنيق نوع من الآلات تقذف به الحجارة فتذهب إلى مدى بعيد، فربما أصابت كثيرا من الناس من الذرية ومن النساء. وقد استدل الذين يرون العمل بهذا الحديث بجواز استخدامه في الحروب إن احتج إليه، ومثله تلكم الأسلحة الحديثة كالطائرات والدبابات والمدافع وما إلى ذلك، فقد تضرب يعني الصغيرة والكبير والمرأة والذراري، لكن لا يجوز تعمد ذلك، لا يجوز بحال من الأحوال أن يتعمد المسلم هذا الأمر. أما لو أنه اضطر أن يضرب بتلك الآلات في صفوف العدو فيصاب بعض من جاء النهي عن قتالهم فهذا ليس به بأس إن شاء الله. وهو نظير التبييت الذي مر بنا بالأمس، يعني أنه يجوز تبييت العدو إذا كان قد بلغته إيش الدعوة، فيجوز تبييته ولو أصيب أحد من الذرية أو من الذراري أو من النساء أو من لم يقاتل، لأن هذا أمر غير مقصود، هذا أمر غير مقصود. فلذلك بغض النظر عن كون الحديث لا يثبت فإن استعمال هذه الآيات جائز، ويكاد أن يكون القول به إجماعا بين أهل العلم، لكن كما قلت يجتهد في أن يتحاشى قتل من جاء النهي عن قتلهم ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. أما إن كانوا قد اختلطوا وتترسوا بهم وليس أمام المجاهدين الذين جهادهم يعني جهاد صحيح إلا الضرب بمثل هذه الآلات فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ولكن أنبه على أمر سبق التنبيه عليه، وهو قضية يعني كون المجاهد يقتل نفسه معهم إما بحزام ناسف أو بتفجير سيارة أو شاحنة أو نحو ذلك، فيكون هو أول من يموت، فهذا لا شك أنه ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء أبدا، وغير مقبول ولا يصح ولا تجوز الفتوى به، ومن أفتى به فقد أفتى بغير علم وفتواه ضالة. وكم من طفل ذهب ضحية هذه الفتاوى الضالة التي يطلقها فلان وفلان ممن ليسوا مؤهلون للفتوى. لا شك أن هذا العمل عمل مشين وليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، كما أن تفجير الحافلات أو القاطرات التي فيها من يقاتل ومن لا يقاتل وليس فيها حتى عسكريين ولا مقاتلين، لا شك أن هذا يعتبر مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز، بل ربما وقع أحيانا أن يقتل بعض المسلمين بسبب هذه التهورات وبسبب هذه الفتاوى التي يطلقها بعض الجهال ويكون حطبها ويكون يعني تأثيرها على المسلمين قاطبة لا سيما النساء والرجال. ومن ذلك مما ينبغي التحذير منه في هذا الباب هي تلكم الثورات وأعمال الثيران الذين زين لهم أعداء الإسلام هذا المسمى بالصقيع العربي أو الربيع الغربي، فحصل ما حصل من الفساد والقتل والتشريد، وها هم الآن بسبب هذا الصقيع العربي يتسولون في أوروبا بالآلاف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نحن ليس أمامنا إلا أن نقف مع إخواننا الآن بقدر ما نستطيع، لا أن نقحم شبابنا معهم في تلك البؤر، لكن يجب أن نقف معهم بكل ما نستطيع إخواننا أهل السنة، لكن مع ذلك فإن المبدأ الذي كان سببا في هذا الذي حصل لا شك أنه مبدأ لا يقره الإسلام ولا تقره شريعة أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة وقد حصلت مآسي، قتلت سمية وزوجها ياسر، قتلت قتلة بشعة، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج من دياره وألقي سل الجزور على رأسه، وضرب الصحابة وعذب من عذب، وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ذلكم الحصار الذي سيأتي بعد قليل في قضية مطعم بن عدي. وكل ذلك لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يزج بالمسلمين فيما لا قبل لهم به، وأن الزج بالمسلمين في مثل هذه المهالك ليس من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نتجت عنه من المآسي منها تفرق كلمة المجاهدين أنفسهم، واستغلال التكفيريين من داعش وما درك ما داعش لهذا الأمر، واستقطاب الشباب من أجل أن ينضموا إلى صفوفهم، وصوبوا أسلحتهم بدلا من أن يصوبوها إلى النصيرية وغير النصيرية من أعداء الله، صاروا يصوبونها إلى من؟ إلى أهل السنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لا أشك أن الزعماء مستأجرون من قبل أعداء الإسلام، أما هؤلاء المسيرون الذين يدارون ويدحرجون كالكرة ويوجهون ويعجنون كعجينة الصلصال، هؤلاء مساكين ليس عندهم فقه في دين الله وعندهم حماس غير موجه، فعلينا أن نحذر من هذه الأعمال فإنها كلها لا تمت إلى دين الله تبارك وتعالى بصلة. وقد تقدم لنا بالأمس، فإن قال قائل ألم يتقدم لنا بالأمس مسألة الانغماس في صفوف الأعداء؟ أقول بلى، لكن الانغماس ليس هو قتل النفس، الانغماس أن يدخل ويضرب ويرمي في الصفوف، فإن إما أن يكتب الله له النصر أو ماذا أو الشهادة، أما أنه يقدم وهو يعرف أنه أول مقتول ومقتول بيده لا بأيدي الأعداء، فلا شك أن هذا عمل منكر ويعتبر قاتلا لنفسه، ومن قتل نفسه فهو في النار. نعم، تفضل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. المغفر هو شيء يوضع على الرأس اتقاء الحروب، وأستار الكعبة كسوتها، وكانت قديما تكسى من الحبرة والقماش العادي، وأول من كساها بالديباج هو من؟ هو معاوية رضي الله عنه، أظن معاوية، تعالوا نتأكد. ثم بدأ المسلمون يكسونها بكسوة فاخرة كما هو الحال الآن، ولا بل خصص له مصنع خاص بكسوة الكعبة، وهذا من احترام المسلمين لها. وابن خطل هو اسمه عبد العزة، وكان قد أسلم وسمي عبد الله، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ومعه أحد الأنصار إلى الصدقة، وذات يوم كان له مولا معه فطلب منه أن يصنع له طعاما، فلما قام من النوم وجده لم يصنع الطعام قتله، ثم ارتد عن الإسلام، ثم أخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، بل اتخذ له قينتين تغنيان بهجاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء يوم فتح مكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق على نفسه بيته فهو آمن. سمع بهذا ابن خطل وكان على غيه، فجاء وتعلق بأستار الكعبة. فلما نزع النبي صلى الله عليه وسلم المغفر عندما دخل البيت أخبروه أن ابن خطل قد تعلق بأستار الكعبة، فندب له أبا برزة الأسلمي، ويقال إنه الذي أخبره فأمره بقتله، أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، فذهب وقتله وهو متعلق بأستار الكعبة. وفي الحديث من الفوائد: أولا، جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج ولا العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل غير محرم وعلى رأسه المغفر، ثم اعتمر بعد ذلك بعد رجوعه من حنين. وأما من نوى الحج أو العمرة فإنه لا يجوز أن يدخل من غير إحرام، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت الخمسة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة يجب أن يحرم من الميقات، ومن لم يرد حجا ولا عمرة كالمكي الذي سافر وعاد، أو من جاء مكة للتجارة أو لأي غرض أو لزيارة أحد، فالصحيح من أقوال أهل العلم ويكاد أن يكون إجماعا أنه لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه إحرام. المسألة الثانية: تعظيم الكعبة عند الناس حتى عند غير المسلمين. يعني حتى عند غير المسلمين، ولذا فإن ابن خطل، وقد سمي ابن خطل كما قلت لنظر لعدم توازن بين لحييه، فكان أحد لحييه أكبر من الآخر، لما سمع هرع إلى الكعبة لأن فيها أمانا. وفيه من الفوائد أن الكعبة لا تعيد المجرمين، من دخلها من المجرمين لا يعفى بسبب دخوله في المسجد الحرام، بل يقتص منه ويؤخذ ويقتل إن كان مستحقا. لماذا؟ للقتل، وهذا ما فعل مع ابن خطل. وفي هذا وجوب الرجوع إلى الإمام في مثل هذه الأحوال، وعدم التسرع في الإقدام على عمل دون رأي الإمام أو القائد. فأبو برزة رضي الله عنه الأسلمي إنما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فأمره بقتله. وفيه من الفوائد مشروعية اتخاذ الأسباب لا سيما في الحروب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ظاهر بين درعين، وها هو دخل الكعبة وعلى رأسه المغفر، دخل المسجد الحرام وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو البيضة التي الخوذة التي توضع على الرأس وتغطي جميع الرأس ما عدا العينين. ففيه مشروعية اتخاذ الأسباب، يعني لا سيما عند الحروب وعند يعني وجود الخطر، ينبغي المسلم أن يتخذ الأسباب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، لا يعتمد على السبب ولا يترك السبب. الاعتماد على السبب شرك وترك السبب معصية، فلا يجوز ترك الأسباب المشروعة ولا يجوز الاعتماد عليها وحدها. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطير لم تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق، وإنما تنطلق في الصباح الباكر تبحث عن الرزق، وهذا ما أمر به الله. فيجب اتخاذ الأسباب ثم الجد والاجتهاد في العمل الذي يقرب إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أخذ يدعو ربه حتى سقط رداؤه، مع أن الله قد أراه مصارع القوم قبل أن تبدأ المعركة، وكان يناشد ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد إلا. إذن علينا أن نتخذ مثل هذه الأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجتهد في تطبيقها عندما يراد أي عمل مثل هذه الأعمال. طيب، فضل. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. هذا الحديث مرسل من رواية سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، التابعي المعروف الفقيه الورع الزاهد الذي قتله الحجاج. ولكن هذا الحديث له شواهد أخرى ترقى به إلى درجة الصحة والحسن. وأما فوائده فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 من المشركين صبرا، هم طعيمة بن عدي أخو مطعم بن عدي، أظن بعض الروايات جاءت سهوا وكتب فيها من مطعم وليس هو مطعم بن عدي. مطعم مات قبل بدر، وسيأتي له ذكر بعد قليل في أحاديث آخر، لكن هذا اسمه طعيمة. والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، هؤلاء هم الذين قتلهم صبرا من بين الأسرى لشدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. والقتل صبر لا يجوز في مثل هذه المعارك، يجوز لمن آذى الله ورسوله، وصفته أن يحبس ويكبل ثم يقتل إلى أن يموت، يرمى إلى أن يموت، هذا هو القتل صبرا، يعني مباشرة دون مطاردة حتى ولو كان مكبلا. وفيه جواز كما سيأتينا في الحديث الذي بعده أن الإمام مخير بين قتل الأسرى وبين الفداء وبين المن وبين الاسترقاق كما يقوله بعض أهل العلم، فهو مخير بين أن يقتلهم وبين أن يمن عليهم لمصلحة يراها وبين أن يفادي بهم أحدا من المسلمين كما سيأتينا في الحديث التالي وبين أن يسترقهم. والبعض فرق بين الوثنيين وبين أهل الكتاب، فقال الوثنيون لا يسترق، الوثنيون يقتلون أو يفادون أو يفاد بهم أو ماذا أو يمن عليهم، وأما أهل الكتاب فإنهم يسترقون. والذي عليه الإجماع هو جواز استرقاق الذراري والنساء والصغار. ففي هذا الحديث جواز القتل صبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يقتل قرشي صبرا بعد اليوم، يعني بذلك ماذا؟ يعني لن يقتل كافرا، لأنهم جميعا بعد ذلك ماذا؟ أسلموا. ولكن هذا لا يمنع أن يكون منهم من يقتل ظلما أو يقتل في معارك أخرى حتى ولو كان مسلما، فهذا قد يحصل أن يقتل صبرا. لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه لا يقتل صبرا قرشي وهو كافر بعد اليوم. وفي الحديث جواز القتل صبرا عندما يرى الإمام ذلك، لا سيما ممن يعني كثر إيذاؤهم للمسلمين، كما فعل بابن خطل في الحديث المتقدم، وكما فعل بهؤلاء الثلاثة طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث ويعني عقبة بن أبي معيط، وهم كانوا من شر أعداء دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم. أولا، لماذا اكتفى ابن حجر رحمه الله برواية الترمذي والحديث في مسلم بطوله؟ لعل ذلك، قال العلماء الشراح، قالوا لعله فعل ذلك ماذا؟ اختصارا، لأن رواية الترمذي مختصرة، رواية الترمذي مختصرة. وهذه أو هذا الحديث يعني حديث الفداء، حديث الفداء خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين، رجلا من المسلمين برجلين من الكفار، رجلين من المسلمين برجل من الكفار، ويبدو أنهم من ثقيف، ذلك أن بني عقيل كانوا حلفاء لثقيف، فأسر رجلين من المسلمين، وأسر رجل من بني عقيل، ففدت ثقيف الرجل الذي هو من بني عقيل برجلين من المسلمين. وفي هذا جواز الفداء للمسلمين بأناس من أسرى الكفار، من أسرى الكفار. وقد تقدم لنا قبل قليل أن الإمام مخير بين الفداء وبين القتل وبين الاسترقاق وبين ماذا؟ وبين المن. وبعض أهل العلم يفصل تفصيلا لطيفا، يقول إن كان الأسير ممن قوي أو كثر إيذاؤه للمسلمين وخشي من سطوته على المسلمين، فالأولى هو ماذا؟ القتل. وإن كان ممن يؤمن أن يكون يعني ذا رأي وذا حصافة يستفيد منه المسلمون، فالمن أفضل. وإن وجد أن هناك من المسلمين من يحتاجون إلى الفداء، فالافتداء ماذا؟ أفضل. واختلف في الاسترقاق، فقيل إنه قاصر على الذرية والأطفال والنساء، وهذا محل إجماع، وقيل إن ذلك قاصر على أهل الكتاب، وقال بعض أهل العلم إن الجميع بمن فيهم الوثنيون. ومعلوم أن كما تعلمون في غزوة أوطاس وفي غزوة بني المصطلق لم يبق منهم أحد، بل وفي بني قريظة عندما قتل مقاتلتهم واستبقي نساؤهم وذراريهم، كل ذلك يدل على أن الإمام ينظر إلى ماذا؟ إلى الأصلح والأفضل والذي يكون لصالح المسلمين فيعمل به. الذي يراه أولى لصالح المسلمين فيعمل به. تفضل. وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. مقصود هذا الأحرزوا يعني حموا أو استطاعوا أن يحصلوا على أموالهم ولا يجوز الاعتداء عليها. فإذا يعني قتل قوم ثم أسلموا قبل أن يؤسروا فإنه يتعين ترك أموالهم وعدم الاعتداء عليها وعدم أخذ شيء منها، لأنهم أصبحوا مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ما داموا قد أسلموا قبل ماذا؟ قبل الأسر. ما داموا قد أسلموا قبل الأسر. أما إذا كانوا أسلموا، أما إذا لم يسلم إلا بعد الأسر، فعند ذلك تترتب عليهم الأحكام التي تقدم ذكرها، والتي منها أنهم يسترقون ولا ما أخذ من أموال فإنها لا تعاد. لكن إذا أسلموا قبل الأسر أعيدت، فإن أموالهم تحرز لهم وتحفظ لهم ولا يجوز أخذها، لأنها لم تعد غنيمة، إنما تكون غنيمة عندما يستمرون في القتال، عندما يستمرون في القتال إلى النهاية ثم يؤسرون، فإن ما حصل عليه من أموال قبل الأسر فإنه أو قبل الإسلام قبل أن يسلموا فإن ذلك حلال للغانمين، يوزع وفق قسمة الغنيمة التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. جبير بن مطعم من كبار الصحابة رضوان الله عليه، وأبوه مطعم بن عدي، قيل مطعم وقيل مطعم، له موقف عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم أن خرجته قريش وخرج إلى الطائف وعاد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في كنفه، وفيه جواز الاحتماء بالكافر عند الضرورة أو الحاجة، جواز الاحتماء بالكافر عند الحاجة أو الضرورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم ابن عدي عندما عاد من الطائف، كما أن مطعم ومعه بعض الفتيان هم الذين قاموا بشق الصحيفة التي قوطع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم عندما حوصروا في ماذا؟ في شعب أبي طالب. فكان مطعم بن عدي هو أول من شق تلك الصحيفة وأزالها، وكانت معلقة على الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى المعروف، ولذلك قال: لو أن مطعما حيا واستوهبني هؤلاء النتنى. النتن هو العفن، يعني لأنهم كفار نجس، كلهم أنجاس، فلذلك سماهم إيش؟ نتنى، يقصد أسرى بدر، يقال أسرى ويقال أسارى من الأسر، وهو في الأصل السير المتخذ من الجلد للربط، ومفرده أسير، ويجمع على أسرى وأسارى. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون ذلك حي، حتى أن بعض منهم من حمل أن قوله هذا للتمني من أجل أن يكافئه، وفيه جواز المكافأة على المعروف حتى ولو كان المكافأ من كافرا، فيجوز أن يهدى إليه، يجوز أن يعطى شيئا في حدود ما لا يضر بالمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنه جاء لو كان حيا وطلب منه أن يهب لهم أن يهب له هؤلاء الأسرى لأعطاهم إياه. ويفهم من هذا أنه لو طلبهم جميعا، لو طلبهم جميعا وكانوا 70 أو قرابة 70، في هذا مشروعية مكافأة من أسدى إليك معروفا. وإذا كان مسلما تكافئه أو تدعو له، وإن كان كافرا تكافئه في أمور الدنيا وتدعو له بالهداية إلى ماذا؟ إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه يعني ما استطعتم فادعوا لهم حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا من حسن يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم ووفائه وحلمه وأناته وحفظه للمعروف، لا يذهب العرف بين الله والناس. النبي صلى الله عليه وسلم خير من يحفظ المعروف، ولذلك لو أن هذا الرجل كان حيا لكان قد وهب له هؤلاء النتنى الأنجاس وهم كفار آنذاك، ولعل منهم من أسلم بعد ذلك، لكن يعني هذا من باب حفظ المعروف ومن باب حسن الخلق ومن باب حسن المعاملة ومكافأة المعروف بالمعروف. نعم طيب أذن وإذا نقف هنا وتكون الأسئلة بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وعفو محمد وعدته رضيت بالله ربا وسلم على نبيه. تفضل. أحد الإخوة أرسل كلام الأزرقي بالنسبة لمسألة كسوة الكعبة، نقرأ عليكم. تفضل. يقول حكى الأزرقي عن أن معاوية كسى الكعبة الديباج. قال وكانت تكسى يوم عاشوراء، ثم إن معاوية كساها مرتين، ثم كساها المأمون 3 مرات، فكان يكسوها الديباج الأحمر يوم التروية، والقباطي يوم إهلال رجب، والديباج الأبيض يوم 27 من شهر رمضان. ديباج الحرير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أفادكم الله، هل معنى التعلق بكسوة الكعبة التعلق بجدار الكعبة أم كيف يكون؟ هو يعني هذا الرجل ابن خطل تعلق بالكعبة يعني بالكسوة يعني بها أيضا، الكسوة ملتصقة بالكعبة ومحيطة بالكعبة، سواء تعلق بالجدار أو أمسك بالكسوة نفسها لا فرق. وبالمناسبة أنبه على مسألة، لا يثبت حديث واحد في التعلق بأي جزء من أجزاء الكعبة، وما يذكره بعض الفقهاء وبعض الآثار عن بعض التابعين لا يثبت منه شيء، لا يثبت إلا أمران: استلام الحجر الأسود أو تقبيله عند الاستطاعة، أو استلام الركن اليماني دون تقبيل، ولا يستلم بشيء غير اليد، إن أمكن استلامه باليد فهذا سنة، وإلا فيمضي في طوافه ولا يشير إليه. أما الحجر الأسود فإنه يقبله إن استطاع مرة واحدة. ما الذين يأتون يمرغون وجوههم وخدودهم ويعني يزاحمون المسلمين ويقفون في طريقهم، هذا غلط. قبل مرة واحدة، واقتدي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إن لم تستطع تستلمه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تستلمه بعصا أو نحوها وتقبلها، إن لم تستطع تشير مكبرا وتمضي في طوافك ولا تتوقف. ولم يثبت أن شيئا من الكعبة كالحجر أو الشاذروان أو الملتزم أو ما إلى ذلك لم تثبت عنده عبادة مخصوصة بسند صحيح يعتمد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح أن ابن مسعود رضي الله عنه قطع رأس أبي جهل وعلقه من أذنيه؟ وعلقه إيش؟ من أذنيه. لا أدري، التعليق لم أسمع به. أما القطع هو قطعه عندما أجهز عليه معاذ ومعوذ ومعاذ، يعني جاء ووجد به رقم رمق فاحتز رأسه، لكن تعليقه بأذنيه لا أعلم والله. أحسن الله إليكم. يقول: حصل عندي إشكال في مسألة الفتح، ما المراد في قوله تعالى: وأثابكم فتحا قريبا؟ هل هو فتح مكة أو فتح خيبر؟ لا، فتح خيبر، وارجع إلى كتب التفسير. المقصود فتح خيبر لأنه حصل بعد صلح الحديبية مباشرة. أما فتح مكة فإنه جاء في الآية التي بعد: لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقي رؤوسكم مقصرين لا تخافون. وأما الفتح الذي بشر به أولا فهو فتح خيبر الذي حصل للمسلمين فيه من الخير الكثير ما حصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن من شروط الجهاد أن يغلب على الظن غلبة المسلمين على الكفار، أرجو توضيح هذا وما الدليل عليه؟ نعم، عندي أدلة، أهمهما دليلان، ثلاثة أدلة. قول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة لم يبدأ الإيش؟ الجهاد. لماذا؟ لضعف المسلمين، ليس لديهم عدد ولا عدة. نعم، هم قادرون على أن يفعلوا شيئا، يقتلوا بعض المشركين، يغتالون البعض، هذا كله مقدور عليه، لكن لله سنن لا يجوز تجاوزها. كونك تأتي وتقتل واحد من هؤلاء فيكون ثمن عشرات المسلمين، هذا أمر غير صحيح أبدا، هذا أمر غير صحيح. ولذلك لما أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بجواز المهادنة مع اليهود، يعني ولو مؤقتا، وأنكر بعض السذج الذين لا يفقهون الواقع، يدعون أنهم يفقهون الواقع وهم لا يفقهون الواقع، في الواقع أنهم لا يفقهون الواقع، فطار بها بعض شذاذ الآفاق وبعض أدعياء الدعوة. ولما جادل الشيخ بعضهم، أو جاءوا مجموعة منهم إلى الشيخ ودخلوا معه في نقاش وإساءة وقلة أدب، فلما أكثروا اللغط وبين لهم الأدلة وبين لهم صلح الحديبية وما جرى فيه وبين لهم أمورا كثيرة أكثر من اللغط، كل يهرف بما لا يعرف. فسكت عنهم وأخذ يحوقل ويستغفر ويسبح. فقال أحد روادهم إن زعماء الصحوة أفحموا من الشيخ ابن باز، حاشاهم حاشاهم ذلك، ما أفحموه ولن يفحموه. لكن ماذا يقول مع اللغط ومع الهذيان ومع الصياح ومع الجلبة والغلبة؟ يعني كأنها أصوات نساء جالسات في النساء اللاتي لا يلتزمن بالحشمة، تجد إذا جلسنا مجلس كل واحدة تتكلم من عندها، لا تدري ماذا تقول، لا أدري كيف يفهمنا بعضهن. مع احترام لأخواتي يعذرنني في هذا، أنا أقول البعض لا أقول الكل. أقول إن طريقتهم كانت طريقة مشينة. الآن المسلمون ومع على رأسهم العرب اضطروا إلى طلب المهادنة، أليس كذلك؟ يعني يوم أن أفتى به الشيخ بن باز أنكروا عليه، ويوم أن غلبوا على أمرهم طلبوهم ووضعوا مشاريع له. إذن لكن اليهود لن يقبلوا على كل حال. فالواجب علينا أن لا نزج بالمسلمين في أمور لا قبل لهم بها، لا يجوز أن نزج بالمسلمين في أمور لا قبل لهم بها. عليهم أن يصبروا وأن يستعدوا وأن يستعدوا وأن يخططوا وأن يجتهدوا في التخطيط حتى تقوى شوكتهم، عندها سيأتي اليوم الذي ينصر الله فيه عباده المؤمنين، وسيأتي اليوم الذي يقول يختبئ فيه اليهودي خلف الشجرة فتقول يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله ما عدا شجرة الإيش الغرقد. سئل الخبيث الذي هلك إسحاق رابين، هم يعرفون عندهم شيء من مما بقي في التوراة ولم يحرف، سئل قال المسلمون يقولون إنهم سوف يقتلونكم، وذكر الحديث سوف تجتمعون وسوف يقتلونكم، وذكر له الحديث قال نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن لسنا نحن الذين نقتل الآن، وليس هؤلاء المسلمون الذي يجري هذا الأمر على أيديهم. هذا شهد به إسحاق رابين، وقد صدق. المسلمون شذر مذر، لهم عشرات الطرق المختلفة، كل حزب بما لديهم فرحون، وهم بين الإفراط والتفريط، بين التقليد والعلمنة والعربدة والتنكر لدين الله عز وجل، وبين الإفراط واستحلال دماء المسلمين كما تفعله داعش وأنصارها والقاعدة وأنصارها، وبين من اشتغل بالطرق الخطيرة التي يظنون أنها عبادة وهي لا تعد أن تكون هذيان وبعد عن عبادة الله سبحانه وتعالى. يرقصون ويسمون الرقصة إيش؟ عبادة. يتراقصون ويسمون الرقصة ذكرا لله. في سنة 1399 وفي شهر رمضان كنت في بلد إسلامي ولن أسمي، مررنا بأصوات طبل ورقص وأصوات منكرة وصراخ وكذا، فسألت قلت هذا مرقص مسرح؟ فقال المرافق معي لا هذا مسجد. قلت مسجد؟ مسجد وفيه هذا الرقص؟ قالوا نعم، الطريقة الفلانية تستخدم الطبل حتى داخل الإيش المسجد، تستخدم الطبل حتى في داخل المسجد. ألا أقول لهم قول عبد النصوح؟ يقول ابن القيم، أورد أبياتا في إغاثة اللهفان في الرد على الراقصين باسم الدين والمتراقصين باسم الدين، يصيبهم الزار الذي يصيب المجانين ويقولون هذا فنى في الله، وهذا وصل، وصل إلى ماذا؟ ها؟ إلى الهاوية، أين الوصول؟ هو يرقص حتى يقع على الأرض ويسيل وتسيل ريالة فمه، مقرف. فيقولون وصل وصل وصل، إيش وصل؟ ماذا؟ ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع. وقالوا سكرنا بحب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع. إلى أورد أبيات أخرى، وأتى الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله. هؤلاء الذين يتجمعون في المساجد ويقولون هو هو هو هو، كأنك داخل على جنينة حيوانات، هل هذا من دين الله؟ أسألكم بالله، هل هو من دين الله؟ لا والله، لا والله، هذا من دين إبليس، هذا من تلبيس إبليس. لا يوجد من قال أنه اسم من أسماء الله، حاشا لله أن يكون الحرف هو اسم من أسماء الله، هو ضمير لا تفهم إلا إذا اقترنت بإيش؟ بغيرها. فإن قيل هو الله علم أن المقصود الله، وإن قيل هو زيد، هو عمرو، هو الحمار، هو الحيوان، هو الجدار. الضمائر والموصولة والإشارة لا يمكن أن تفهم إلا إذا اقترنت بما؟ بغيرها الذي تدل عليه. هناك كتاب سيء اسمه أسماء الله الحسنى، وفيه إلحاد في أسماء الله الحسنى. يقول صاحبه إن هناك عملية حسابية، بدأ باسم الله ثم بدأ ينقصه شيئا فشيئا، يحذف الهمزة، عملية حسابية لا أدري، لم أفهمها أنا، حتى يقول حتى يصبح الاسم الخاص بالله هو حرف الهاء فقط، هاء الهوية الذاتية. وأقول إن هذا من الإلحاد في أسماء الله. والله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا أخي قل يا الله، يا ربي، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا إلهي، بدلا من هذه الهوهوة والحوحوة والحيحية، كلها ليست من دين الله. حي حي حي حي، إيش؟ والله يا إخوان يعني شر البلية ما يضحك، وفي نفس الوقت تدمي القلب. يتجمعون ويصوتون بهذه الأصوات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كيف كانت دينا لله؟ كيف تكون البدع والخرافات والأذكار الشيطانية دينا لله تبارك وتعالى؟ اسمحوا لي أطلت في هذه المسألة، ولعلنا أخرنا الإقامة فسامحونا. لكن لما سأل الأخ، أظن السؤال كان عن الاسم، لا إيش اللي جرنا للأسماء، إيه الخلاصة، أن علينا أن نعلم وأن ندرس وأن نتفقه في دين الله، الكتاب والسنة، في كتب السلف، ففيها الخير، كل الخير، وليس هناك أفضل من أن تدرسوا المتون الطيبة المباركة بعد الكتاب والسنة، وأيضا تأخذون قسطا وافيا من اللغة العربية. وعندكم الحمد لله طلاب العلم هنا، المشايخ، مشايخ عدد كبير، الشيخ فلاح، والشيخ محمد، والشيخ سالم الطويل، الشيخ سالم العجمي، والشيخ حمد العثمان، والشيخ حمد الهاجري، المشايخ كثير، فيهم خير كبير. اطلب العلم عندهم، اثروا الركب عندهم، طلبة علم. الشيخ فلاح بن ثاني، ترى أنا لم أذكر على سبيل الإيش الحصر والله، ومن لم يذكر فإنه في ذهني أنه من إخواننا الذين يجب التعاون معهم على الخير والإفادة منهم. احضروا عندهم، استفيدوا، افتحوا دروس واضبوا عليها ولو كانت قصيرة، لو كانت ربع ساعة في اليوم، المهم شيء نلتزم به، قليل تلتزم به تصبح عندك ثروة علمية وأنت لا تشعر، وتسلم من هذه الآفات، آفات المبتدعة التي غلت عقول المسلمين، أصبحت مغلولة ومأسورة لهذه الطرق الفاسدة. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على المدير محمد.